الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وربط باب السحر ومناسبته في باب التوحيد أو في موضوع التوحيد أن السحر أنواع، وأن منها من السحر ما هو كفر باتفاق العلماء، ومنه ما تنازع فيه أهل العلم هل هو كفر أم معصية وليس بكفر. فمما يدخل في الكفر باتفاق أهل العلم من أنواع السحر ما يتعلق باستغاثة الساحر بالجني بالشيطان، لأن الاستغاثة كما ذكرت مرارا وتكرارا الاستغاثة عبادة، واستغاثتك بالغائب كفر. هذا نوع من أنواع الكفر في السحر. كذلك من أنواع السحر ما هو كفر باتفاق أهل العلم ما يكون من استجابة الساحر لمطلب الشيطان في مطلب كفري، كأن يسجد له معتقدا أنه يملك النفع والضر دون أمر الله عز وجل، أو أن يذبح له لكي يحقق له الساحر مراده. كل هذا من أنواع الكفر وهو سحر. وجرت عادة الناس في كثير من البلاد إذا جهلوا التوحيد، إذا ما أصيب الرجل أو المرأة بسوء يقولون لا بد أن تلطخ بالدم، أي أن المريض يلطخ بالدم فيذبح شيء من البهائم إرضاء للجن، ويسمى عند الناس أنه يزفر المريض لكي يشفى. هذا كله كفر ولا نزاع في شيء من ذلك عند أهل العلم أنه من باب الكفر. ومن هنا يظهر أن إدخال باب السحر في كتاب التوحيد له أهميته. كذلك هناك من السحرة من يدعي معرفة الغيب، ويخبر بما وقع أو بما سيقع مدعيا علم الغيب، هذا أيضا من باب الكفر. إذن السحر على قسمين: قسم لا نزاع بين أهل العلم فيه أنه ردة وكفر أكبر، وقسم فيه نزاع، ويأتي شيء من زيادة البيان في هذا. نعم. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيط كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. نعم. أما قوله تبارك وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولقد علموا من اشترى السحر وارتضاه ورضي به ما له في الآخرة من نصيب وما له في الآخرة من حظ، بل هو معذب على ذلك. والآية الأخرى قال تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي أنهم يعتقدون بهما ويطيعون أمرهما، الجبت والطاغوت. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى عن عمر وعن جابر، فقال عن عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وذكر أثر جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وقد روى هذين الأثرين الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فذكر هذين الأثرين الإمام البخاري، والشيخ محمد هنا ذكر معنى أثر جابر وهو عند البخاري بمعناه. وذكر أيضا البخاري معلقا أثر عمر، قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وأما أثر عمر رضي الله عنه وهو قوله: الجبت السحر والطاغوت الشيطان، فقد وصله ابن أبي حاتم من طريق وهب ابن منبه رحمه الله، قال: سمعت جابر بن عبد الله. أثر جابر الطواغيت كهان إلى آخر ما ذكر، وصله ابن أبي حاتم في التفسير بإسناد حسن من طريق وهب بن منبه عن جابر رضي الله عنه، وذكر هذا الأثر. وأثر عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان، جاء عند جماعة من العلماء بإسناد جيد من طريق شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن حسان بن فائد عن عمر، وحسان قال فيه أبو حاتم الإمام أبو حاتم رحمه الله: شيخ، أي هو ضعيف، فهذا عن عمر لم يثبت. والعلة في ضعفه أن الراوي عن عمر هو حسان ابن فائد وهو ضعيف، قال فيه أبو حاتم شيخ. ومن قال فيه أبو حاتم أبو حاتم شيخ، فالأصل تضعيفه حتى يأتي من يسلكه إلى درجة الصدوق أو الثقة. فلم يثبت أثر عمر وإن رواه البخاري رحمه الله معلقا. وأما أثر جابر فهو ثابت من طريق كما قلت وهب ابن منبه عن جابر رضي الله عنه. وبين في هذا جابر أن الطواغيت هم الكهان، وبين عمر ولم يثبت عنه أن الطاغوت الشيطان. ولا شك أن الشيطان طاغوت، وقد تكلم أهل العلم في معنى الطاغوت، وأصح ما قيل هو ما قال الإمام مالك فيما رواه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح إلى عبد الله بن وهب أنه سمع مالك بن أنس يقول: الطاغوت ما كانوا يعبدون من دون الله. فالطاغوت هو كل ما عبد من دون الله. والحجة في معنى الطاغوت في هذا قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فقد بين ربنا سبحانه وتعالى أن من كفر به فقد اتبع الطاغوت وعبده، فدل على أن الطاغوت كل ما عبد من دون الله. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أبو هريرة حديث المحشر الطويل وفيه: ويتبع من كان يعبد الطواغيت. وفيه لفظ عند الإمام مسلم قال: ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. فدل هذا وهو ظاهر الكتاب والسنة على أن الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الشيطان هو طاغوت، ولكن لا يحصر المعنى فيه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة للسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ رحمه الله حديثين وآثارا فيما يتعلق بالسحر. أما الحديث الأول فهو متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: اجتنبوا السبع الموبقات. قال تعالى: أو يوبقهن بما كسبوا. يوبقهن يهلكهن، السبع الموبقات المهلكات. اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات لأصحابها. فذكر منها قال: الشرك بالله، والسحر. وهل السحر حقيقة أم خيال وإيهام؟ دل الكتاب والسنة على أن السحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخييل وإيهام على عين الناظر. أما ما دل من كتاب الله على أن السحر تخييل على عين الناظر فقوله تعالى حكاية عن سحرة فرعون مخبرا عن حال نبيه موسى لما ألقوا عصيهم، قال: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فدل ذلك على أن من السحر ما هو تخييل وإيهام، وإلا لو كان السحرة حولوا العصية إلى حية حقيقية لما قال يخيل إليه، فلما قال جل شأنه يخيل إليه دل ذلك على أن العصي لم تنقلب في الحقيقة إلى حيات، أو إلى أنها تسعى، وإنما خيل إليه ذلك. إذا قلت دل الكتاب والسنة على أن السحر منه ما هو تخييل، ودل أيضا الكتاب والسنة على أن السحر منه ما هو حقيقة تضر. قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فبين ربنا أن السحر يعمل على أن يفرق بين الرجل وزوجته. إذن هذا معناه أن له تأثيرا حقيقيا إلى حد أن يصل أن يصير السحر سببا للفرقة بين الزوجين. قال الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فلو لم يكن للسحر حقيقة لما حصل منه الضرر. وقد أنكر بعض الناس وقالوا إن السحر كله تخييل وأنه ليس له حقيقة، إنما هي شعوذة وليس لها حقيقة، وهذا خطأ، لأن الآية التي أثبتت التخييل لم تبين أن السحر كله تخييل، إنما بينت أن السحر الذي وقع لنبي الله موسى من سحرة فرعون أنه تخييل. ثم في موضع آخر دلنا ربنا على أن منه ما هو حقيقة مؤثرة بإذنه تبارك وتعالى. وقد ثبت في الصحيحين كما تعلمون حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه صار يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وبينت هذا باستفاضة. وفي بعض الطرق أنه يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهم، أنه ينشط للجماع ثم يجد فتورا، وهذا هو الذي يسمى بالرفض. إذن السحر منه ما هو تخييل وإيهام، ومنه ما هو حقيقة مضرة بإذن الله عز وجل. وكلا السحرين بابك في العصمة منهما الرقى الشرعية، لا سيما المعوذات وما دل عليه الشرع من حفظك لنفسك من السحر. وقد دل الشرع على أمور إذا قام بها الإنسان وقته ضرر السحر، من ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح سبع تمرات عجوة ما بين لابتيها من تمر المدينة لم يضره سم ولا سحر، كذلك الحبة السوداء. ففي الصحيحين الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، قال والسام الموت. كذلك المعوذات، فلما نزلت أخذ بهن وترك ما سواهن. كذلك شرب ماء زمزم لما ثبت ماء زمزم لما شرب له، وقال ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. كذلك الحجامة، إن أمثل ما رواه الإمام البخاري في الصحيح ومسلم، إن أمثل ما تداويتم به الحجامة. كل هذه الأسباب من الأسباب التي تقيك السحر وضرره. كذلك الأذكار، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، إلى غير ذلك من الأسباب الشرعية التي يندفع بها عنك بإذن الله ضرر السحر. ولذلك اختلف أهل العلم في مسألة، هل يجوز أن يلتجئ المريض المسحور إلى الساحر ليفك له سحره؟ ففي هذا نزاع. فقال بعض أهل العلم يجوز أن يلتجئ إلى ساحر ليدفع عنه السحر بسحر، أو يفك السحر بطريقته. وقال بعض أهل العلم، وهذا هو القول الحق وما سوى ذلك فباطل، أنه لا يجوز الالتجاء إلى الساحر لا لعقد سحر ابتداء ولا لفكه. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة حرما السحر، وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الناس من سحر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه سحر، سحره لبيد اليهودي كما جاء في الصحيحين. فكان السحر موجودا ومعروفا، وكان الناس يتأذون به، وكان السحرة المهرة موجودين. ومع ذلك لم يأتي في ذلك إذن من الشارع، بل إن الشرع جعل السحر من الموبقات المهلكات وأمر باجتنابه على كل حال. فإذا حرم الله ورسوله شيئا لم يجد لأحد أن يستدرك على الله ورسوله. وقد زعم بعض أهل العلم رحمهم الله قديما، وبعضهم حفظهم الله حديثا، قال بعضهم يجوز لدفع الضرورة أو لدفع الضرر، وتمسكوا بقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقالوا إذا كان الله عز وجل أباح أكل الميتة والخنزير دفعا للضرر، فهذا من باب أولى أن يدفع عن نفسه الضرر، وهذا كلام باطل. وإن كانت القواعد سليمة، نعم، إذا وقع الإنسان في ضرورة حل له الحرام، لأنه لا يجد الحلال ولا يجد البديل. فالذي حل له أكل الميتة وأكل الخنزير إنما حل له ذلك لأنه لم يجد الطعام الحلال، لكن هذا المسحور قد جعل الشرع له سبيلا في الشرع من الأسباب الشرعية، وقد ذكرت بعضها. هذه الأسباب الشرعية تغنيه أن يكون مضطرا أن يذهب إلى الساحر. فمن قال من أهل العلم والله يغفر لنا ولهم أنه يجوز الذهاب إلى الساحر ليدفع عن نفسه الضرر لأنه مضطر، فقد أوهم وأخطأ، لأن الشرع جعل لنا بدائل شرعية وأسبابا شرعية يندفع بها السحر، فهو ترك الأسباب الشرعية وذهب إلى الساحر. والناس عندما نقول لهم هذا يقول كثير منهم قد جربت هذه الأسباب فلم تجدي شيئا. نعم، عندئذ عليك أن تصبر على البلاء، فإن السبب الشرعي إذا أبطل فلا شك أن السبب العادي لن ينفعك، ولله في ذلك حكمة. فقد يأخذ الإنسان بالسبب الشرعي ولا يجد ثمرته لقصور منه، لأنه مقصر، وعندئذ ينبغي عليك أن تجتهد في طاعة الله عز وجل حتى يستجيب الله منك. وقد زعم بعض الجهلة أن السحر ليس له حقيقة، وهؤلاء جهلة بالكتاب والسنة أولا، ثم هم جهلة في العقيدة. فإن الله تعالى يقول: قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ولو لم يكن للسحر حقيقة لما حصل له الإبطال، لأنه لم ينعقد أصلا، فلما قال سيبطله دل على أن له حقيقة وانعقاد، إلا أن الله عز وجل قد أبطله. ومن السحر كما قلت ما يكون توهيم وتخييل وأمور تحتاج إلى خفة يد وإلى نباهة، ومنه ما يتعلق بالاستغاثة بالشيطان والاستعانة به، ومنه ما عرف بالأسباب والتجارب. فالسحر علم مستقل وله شعب كثيرة وأنواع، وله كتب مصنفة من القديم، ومن أخبث تلك الكتب هذا الكتاب العظيم في الحجم ولا قدر له، هذا الذي يسمى بكتاب الحيوان، كتاب ضخم وفيه كثير من علوم السحر. كل هذا من الأمور التي أبطلها الشرع. والناس ربما يخافون من السحرة. كان عندنا هنا في البلد بعض الناس تدفع لهم رواتب شهرية، وكان يحضر هذا الرجل درسه، وكنت لا أزال أصمم في الخطب والدروس التي كان يحضرها هذا الرجل الذي هلك على بيان التحذير من السحر والسحر. وتجد بعض الناس من الأعيان والعوائل يهابون هذا العاجز ويدفعون له مرتبات شهرية، وكنت أعجب. وجعل الله في خلقه آية عرفها كل الناس الذين يعيشون في هذه البلد، جعل الله عز وجل فيه آية عرفها الجميع، وهذه سنة الله عز وجل. وكنت أجلس معه وزرته في بيته مرتين أو ثلاثة وأقول له اتق الله فإنك ميت. وكان بعض النساء يشتمن هذا الرجل، فإذا شتمته ليلا نزفت بالنهار، فأعلمها الرقى فيرتفع عنها الدم، ثم تعود وتشتكي وتشتم الرجل فتنزف. فقلت لها مالك وله؟ ثم قصدته، قلت اترك هذه المرأة، ما لك علاقة بها؟ قال هي تشتمني. فأخذت عليها عهد أنها لا تشتم، وهكذا. هذا من ضعف التوحيد في قلوب الناس، يهابون أهل البدع والضلال، يهابون أهل البدع والضلال. لماذا؟ ضعف اليقين وضعف التوحيد. وإلا إذا كنت موقنا بالكتاب والسنة وعندك يقين على ربك، فكل من سوى الله لا يقدم لك نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله. إذا وصلت إلى هذا اليقين هانت عليك الدنيا. وهذا هو صفة أهل اليقين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولما تزوجت جاء هذا الساحر يبارك لي، فدخل علي بيتي وأعطاني نعناع، قال خذ نعناع واحدة. قلت لا أخذ الكيس كله. قال طيب تفضل. دخل بيتي أخذت الكيس كله وقلت بسم الله وأكلت أمامه وقلت اتق الله فإنك ميت، وأبى الله عز وجل أن يموت إلا أن جعل الله فيه آية للعباد. ولما مات ذكرت في الدروس عبرة الله في هذا الرجل وسميته، فعاتبني بعض أقاربه، قلت هذا دين، هذا دين. ثم بعد ذلك لما نسي أمره وانتهى سكت عنه فلم أسمه. لماذا أذكر هذا؟ هذا يوجد في كثير من البلاد، ولا بد أن نكون أصحاب يقين، عندنا الثقة بالله. فإذا فهم الإنسان الأسباب الشرعية التي تقيه السوء حفظه الله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعد حديث أبي هريرة المتفق عليه، ذكر حديث جندب مرفوعا، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. هنا مسألة، هل السحر أو هل الساحر كافر أم لا؟ ثم ما هو حد السحر؟ ما هو حد الساحر؟ ما هي العقوبة الشرعية التي يستحقها؟ أما ما يتعلق بالحديث فقد بين الإمام الترمذي بعد روايته للحديث أنه معلول، فقد رواه الترمذي في سننه من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري عن جندب قال رسول الله. ثم أعله الترمذي وقال في كتاب العلل الكبير: سألت محمدا عن هذا الحديث، يقصد الإمام البخاري، قال هذا لا شيء، أي أنه ضعيف جدا. ثم قال إنما يرويه إسماعيل بن مسلم، قال وضعف إسماعيل بن مسلم جدا. إذا قال البخاري هذا لا شيء، يقصد أي ضعيف جدا. فهذا الحديث ضعيف من جهتين: من جهة أن راويه ضعيف وهو إسماعيل ابن مسلم، ومن جهة أخرى أنه خالف الثقة، فقد أخرج الحاكم في المستدرك بالسند الصحيح عن أشعث، يرحمك الله، لازم تعتصوا أنا بقول عن مين، نسيتني. فقد أخرج الحاكم في المستدرك بالسند الصحيح عن أشعث ابن عبد الملك وهو ثقة، عن الحسن البصري قال: كان أمير من أمراء الكوفة، وكان بين يديه ساحر يفعل كذا وكذا، فجاء جندب وقد أخذ سيفه فدخل عليه فقتله أمام الأمير. قال ففزع الناس، فقال جندب: لا تراعوا، إنما قصدت الساحر، قصدت أن أقتله، فقتله. قال فحبسه الأمير، فبلغ ذلك سلمان، فقال: بئس ما فعل، أنكر على الاثنين. قال: أما هذا الأمير فإنه ما كان ينبغي له أن يتخذ ساحرا بين يديه وهو إمام للناس، كيف تكون أمير وأنت تشجع الباطل؟ وأما هذا الذي قتل الساحر، قال فما كان ينبغي له أن يعاتب أميره بالسيف، أي أن قتله ما كان يحق له، إنما يرفع إلى ولي الأمر. إذن هذا يدل على أن أصل الأثر هو موقوف من فعل جندب، لا من رواية جندب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أعله الإمام الترمذي بأن الصحيح أنه موقوف من فعل جندب رضي الله عنه أو رحمه الله. ولا نريد أن ندخل الآن في تحقيق الكلام، المقصود أن الصواب أنه موقوف على جندب، وأن من رواه وهو إسماعيل بن مسلم الضعيف خالف الثقة. الثقة من؟ أشعث. خالفه فرواه مرفوعا، فوهم إسماعيل ابن مسلم فصار حديثه كلكم شاذ منكر، لأن الشاذ رواية الثقة مخالفة للثقة. الآن أين الثقة؟ إسماعيل ابن مسلم ضعيف فروايته منكرة، ولذلك قال البخاري هذا لا شيء، وضعف إسماعيل بن مسلم جدا. كلام واضح؟ تمام. وقد توبع الحسن البصري كما بين العلامة الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، فهناك بين رحمه الله أن حديث إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب مرفوعا ضعيف، وذكر عن الإمام الذهبي قال اتفق الأئمة على تضعيفه، على تضعيف إسماعيل ابن مسلم، ومع ذلك وافق الحاكم على تصحيح الحديث، فوهم الحاكم والذهبي رحمة الله عليهم. ثم بين الشيخ الألباني ما رواه الحاكم من طريق أشعث عن الحسن وأن الصواب أنه موقوف. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بالسند الصحيح ما رواه الدارقطني عن أبي عثمان النهدي، وذكر القصة أيضا عن جندب. فتوبع الحسن البصري، تابعه أبو عثمان النهدي، وكلاهما بينا أن القصة أصلها أنها من فعل جندب وليس مرفوعا، ولذلك وهم وخالف الثقات إسماعيل ابن مسلم، فحديثه منكر، فحديثه منكر، وهو حد الساحر ضربة بالسيف. ثم ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقال وفي صحيح البخاري عن بجالة، وذكر الأثر أن عمر كتب إليهم أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر، وهذا من أوهام شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقد أخطأ. نعم قد رواه البخاري في الصحيح من طريق بجالة عن عمر، ولكنه لم يذكر قصة قتل السواحر، إنما ذكر أنه كتب إليهم أن ينهوا المجوس عن الزمزمة وعن كذا وكذا وكذا، وليس عند البخاري أنه كتب إليهم أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، هذا لم يروه البخاري، إنما ثبت من نفس الطريق الذي عند البخاري من طريق عمرو بن دينار عن بجالة بنفس الإسناد، أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الطبري وأخرجه الحربي وأخرجه سعيد بن منصور، كل هؤلاء رووه بالسند الصحيح ولم يروه البخاري بذكر قتل السواحر. وقد بين هذا الإمام الحافظ ابن حجر في شرحه لأصل الحديث. فيبدو أن الشيخ كأنه احتمال راجع فتح الباري فاختلط عليه أو نقله عن غيره، وعلى كل حال فهذا من أوهام الشيخ رحمة الله عليه، وهذا طبعا لا يضر في أصل الرواية، فهي بنفس السند اللي عند البخاري، أخرجها الإمام أحمد وغير الإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا بنفس إسناد الإمام البخاري. وفيه أن عمر رضي الله عنه كتب إليهم أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. والشيخ هنا يميل إلى مذهب من رأى قتل الساحر، ويأتي الكلام. ثم ذكر أثر حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها فقال: وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. هذا الأثر قد ثبت بالسند الصحيح في مسائل الإمام عبد الله عن الإمام أحمد، فثبت بالسند الصحيح إلى عبيد الله بن عمر الثقة المتقن عن نافع عن ابن عمر أن حفصة سحرتها جارية فأتت بها فاعترفت فأمرت بقتلها فقتلت، فأنكر ذلك عثمان، قال: فأتاه عبد الله وأخبره بخبر الجارية، أخبره أن هذه الجارية اعترفت. قال: وإنما أنكر عثمان أن قتلت دونه، يعني أراد أنها ترفع إليه الأول ثم هو الذي يأمر بقتلها، لا أن أم المؤمنين حفصة هي تنفرد بقتلها. هذا أثر بالسند الصحيح القوي يرويه الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيه إلى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن حفص. قال الشيخ: وكذلك صح عن جندب. هذا اللي صح عن جندب قل رواه الدارقطني وغيره، ورواه الحاكم، رواه الدارقطني من طريق أبي عثمان بالسند الصحيح، ورواه الحاكم من طريق أشعث عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن البصري أن جندبا قتل الساحر. قال الشيخ محمد: قال أحمد، يقصد الإمام أحمد، عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء اختلفوا في حد الساحر، فقال الطائفة من أهل العلم: لا يقتل الساحر ما لم يكن سحره من الكفر المخرج عن الملة، أو أن يقتل بسحره غيره. فإن قتل أحدا بسحره واعترف يقتل، أو كان سحره من سحر الكفر البين فيقتل لكفره ولردته. وقد قال الشافعي: في الأم يقال للساحر صف لنا سحره، وذكر التفصيل الذي ذكرته، أنه إن كان سحره فيه كفر صريح فيقتل بعد أن يستتاب، فإن أبى قتل لكفره، أو أن يقتل بسحره غيره فيقتل قصاصا. وأما إذا لم يقتل بسحره غيره أو لم يكن سحره من الكفر البين الصريح فإنه لا يقتل. وبقول الشافعي قالت طائفة من أهل العلم، وذهبت طائفة من أهل العلم وعلى رأسهم جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال إمام أهل السنة الإمام أحمد أن الساحر يقتل. وقد ثبت عن حفصة بالسند الصحيح وأقرها عثمان ومعهما ابن عمر. وثبت عن عمر أنه أمر بقتل الساحر والساحرة. وثبت عن جندب وأقره سلمان. فهؤلاء ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو خمسة وأحدهم تابعي على قول، كلهم يقر قتل الساحر. وقد قتل هؤلاء السحرة ولم ينكر على عمر رضي الله عنه أحد من الصحابة مع شهرة الأمر وأنه تابعه عليه جماعة من الصحابة. فقال الإمام أحمد: إن أقر الساحر واعترف بسحره قتل. ولا شك أن الصواب في المسألة أن الساحر يقتل كما قال الإمام أحمد وكما هو فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحجة في قتله أنهم رضي الله عنهم اشتهر هذا بينهم، وهم رضي الله عنهم لا يقدمون على قتل مسلم دون بينة وبرهان. فإما أن يكون هذا هو فهم فهموه من أدلة الشرع، أو يكون عندهم في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن منع من قتل الساحر إلا أن يقتل بسحره أو أن يكفر، احتجوا بما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث أم عائشة رضي الله عنها أن لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتله. قالوا: فلو كان قتل الساحر واجبا، أو لو كان حد الساحر القتل، لما تركه. وهذا استدلال بعض أهل العلم الذين قالوا إن الساحر لا يقتل. وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته أمنا عائشة: هل استخرجته؟ يعني هل استخرجت هذا السحر؟ قال: أما أنا فقد شفاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل لبيد بن الأعصم لمصلحة شرعية. وهذا يشبه، قال بعض أهل العلم، وهذا يشبه تركه صلى الله عليه وسلم لقتل عبد الله بن أبي بن سلول المنافق. فلما استأذن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذا علق عدم القتل لا لأن دمه معصوم، إنما علق عدم القتل لما خشي من مفاسد. إذا فلم يكن في تركه لقتل لبيد حجة في أن حد الساحر عدم القتل، بل يقتل ولا كرامة. ويبقى النزاع بين أهل العلم: هل يقتل الساحر حدا أم كفرا؟ من قال إن السحر كفر كله محتجا بقوله تعالى: حكاية عن الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد أي السحر حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فمن قال إن السحر كله كفر احتج بهذه الآية، لأن الآية تقول وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فبين الملكان بأن هذا سحر وهو كفر. ومن قال من أهل العلم السحر أنواع، فقال يقتل الساحر حبا كما يقتل الزاني المحصن كما يقتل القاتل، ولكنه لا يكون كافرا. ولم أنشر لا الآن ولا هناك في سورة البقرة على أن أحرر الكلام معكم في المسألة، ولذلك هناك قلت من قال بكفره فقول قوي، تذكرون؟ فارجعوا إلى المسألة. قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي صح قتل الساحر عن ثلاثة، أقول بل أكثر من ثلاثة. أعد يا عبد الرحمن الباب من أوله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. عدي الصوت. باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاثة سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية البقرة. الثانية: تفسير آية النساء. الثالثة: تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. الثالثة: أن الساحر يكفر. هذه مسألة نزاع. قال الشيخ: السادسة أن الساحر يكفر. قلت: هذا موضع نزاع بين أئمة أهل السنة، فاختلافهم في كفر الساحر كاختلافهم في كفر تارك الصلاة ما لم يأتي بسحر كفر صريح. أما إذا أتى بسحر هو كفر صريح هذا لا نزاع فيه. أما أن يسحر في أن يفرق بين رجل وامرأته هذا الذي فيه نزاع، هل هو كفر أم لا. ثالعة: أنه يقتل ولا يستتاب. أنه يقتل ولا يستتاب. لماذا قال ولا يستتاب؟ لأن الشيخ بنى على حد الساحر ضربة بالسيف، كحد الزاني. لما أقول حد الزاني المحصن الرجل تاب، وبعد أن تاب جاء واعترف للحاكم، هل يعفو عنه؟ يقتل. فالشيخ اعتمد على الحديث الضعيف حد الساحر ضربة بالسيف، فلذلك قال يقتل ولا يستتاب، لأنه جعل قتل الساحر من باب الحد، والحد لا علاقة له بالتوبة. فالمرأة لما تابت الغامدية وقال وهل وجدت توبة أفضل من أن جابت بنفسها لله، فلم يجعل توبتها مانعة من قتلها. فالشيخ اعتبر هنا أن الحد هنا هو حد في قتله. والذي يظهر من فعل الصحابة هو هذا الذي قاله الشيخ، فإن عمر لما أرسل الكتاب كما رواه الإمام أحمد في المسند وغيره لم يأمرهم أن يستتيبوا السحرة من الرجال والنساء، بل أمر بقتلهم دون استتابة. وجندب قتل هذا الساحر دون أن ينكر عليه أن يستتاب، وحفصة أمرت بقتل المرأة التي سحرتها دون أن تعرض عليها التوبة. ففعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ما قال الشيخ، وليس الاعتماد على حد الساحر ضربة بالسيف. هذا هو الذي تدل عليه أفعال الصحابة. وأما الشافعي فقد نص في الأم أنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. والظاهر هو قول الإمام أحمد أنه يقتل ولا يستتاب. نعم. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر، فكيف بعده؟ نعم، يقصد أنه بعد زمن عمر رضي الله عنه كثر وازداد، نعوذ بالله من الفتن. قال رحمه الله باب، قال رحمه الله تعالى باب بيان شيء من أنواع السحر. جزاكم الله خير.